بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: عجل لنا قطنا، قال: عقوبتنا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار عن الحسن في قوله: ربنا عجل لنا قطنا، قال: عقوبتنا. حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: نصيبنا من النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير في قوله: عجل لنا قطنا، قال: نصيبنا من الجنة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال: نصيبنا من الآخرة. حدثنا عمي إسماعيل قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عطاء الخرساني في قوله: قطنا، قال: قضاءنا. حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا أشعث المقدمي حدثنا محمد بن عمر المقدمي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: عجل لنا قطنا، قال: رزقنا. باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبرنا الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستويا على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت الجهمية المعطلة أنه استولى على عرشه لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا، كذلك الجهمية. حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرنا الدشتكي عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. فقالوا: والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. ثم قال: فهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنان وإما 73 سنة، إلى السماء التي فوقها كذلك، حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال: فوق 7 بحر، بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال حدثني عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بمثل معناه، غير أنه قال: وفوق 7 بحر، ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وفوق 8 أوعال. حدثناه عباد بن يعقوب الصدوق في أخباره المتهم في رأيه قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. قال أبو بكر: يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكر الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وذكر ما بين أسفله وأعلاه. ومعنى قوله: وكان عرشه على الماء، كقوله: وكان الله عليما حكيما وكان عزيزا حكيما. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن الأعمش عن المنهال وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال أرأيت قول الله تعالى وكان الله وكان الله؟ فقال ابن عباس كذلك كان لم يزل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى قد مر علينا مرارا، وهو بن عبد الله بن خالد الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200 عن 86 سنة، من كبار الحفاظ، أكثر عنه البخاري في الصحيح. قال حدثنا محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف هو الفريابي، وهو ثقة جليل، توفي عام 12 و200. ومحمد بن يوسف معروف برواية عن الثوري، وله بعض الأوهام في روايته عن الثوري، له بعض الأوهام، والأصل في حديثه الصحة والاستقامة، وهو من كبار شيوخ البخاري. محمد بن يوسف الفريابي من كبار شيوخ البخاري. قال عن ورقاء، ورقاء هو بن عمر اليشكري الكوفي أبو بشر، وورقاء ليس هناك أحد يسمى بهذا الاسم في الكتب الستة سواه، ما في غيره، ما في غير ورقاء بن عمر اليشكري. وورقاء من كبار أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين، وقد خرج له الجماعة، وقد وثقه الجمهور، ورقاء وثقه الجمهور، ولكن تكلم فيه في أمرين. الأمر الأول الذي تكلم فيه في روايته عن منصور بن المعتمر، تكلم فيه بذلك يحيى بن سعيد القطان. والأمر الثاني الذي تكلم في ورقاء بسببه هو في روايته للتفسير عن ابن أبي نجيح، تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه. أما ما يتعلق بالأمر الثاني وهو الكلام فيه فيما يتعلق بالتفسير، طبعا الإمام أحمد رحمه الله جاء في رواية عنه أنه وثقه وأثنى عليه، يعني سئل عنه وعن شيبان في ابن أبي نجيح، فقال كلاهما ثقة، فقال كلاهما ثقة. ففي رواية عنه أخرى أنه وثقه، والرواية التي تكلم فيه قال راوي عن الإمام أحمد كأنه ضعفه، كأنه ماذا؟ ضعفه. ولا شك أن كأنه ضعف ليس مثل أن يقول هو ضعيف، ليس مثل أن يقول هو ضعيف. نعم، فالرواية الأخرى تبين هذه الرواية، وأن الإمام أحمد وثقه، ويعني يحمل كلامه على أنه يعني ليس بالدرجة العليا من التوثيق والضبط والتثبت، وإنما هو له قد يكون بعض الأشياء بعض الأوهام، وإلا الأصل أنه ثقة. نعم. وأما في روايته فيما يتعلق عن منصور وهو ابن المعتمر، فتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، ولا شك أن ورقاء ليس بالمقدم في منصور ابن المعتمر، بل لعل روايته عن منصور قليلة. نعم نعم، فورقاء الأصل أنه ثقة إلا فيما رواه عن منصور، فهناك من تكلم فيه كما ذكرت قبل قليل، وهو الكوفي نزيل المدائن. قال عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله، عبد الله بن أبي نجيح، وأبو نجيح هو يسار، أبو نجيح هو يسار، ولذا عبد الله بن أبي نجيح يكنى بأبي يسار، نعم يكنى باسم أبيه، وهو المكي، وهو المكي. عبد الله بن أبي نجيح ثقة، عبد الله بن أبي نجيح ثقة. نعم. قال عم مجاهد، ومجاهد هو ابن جبر. طبعا من جملة، عفوا قبل أن آتي إلى مجاهد، من جملة كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بورقاء تكلم فيه كما ذكرت فيما يتعلق بالتفسير، فقال أيضا أنه ليس كله سماع. هو يروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير، فقال الإمام أحمد ليس كله سماع، بعضه عرض. وقد جاء عن ورقاء أنه قال قرأت نصف التفسير على ابن أبي نجيح والنصف الآخر قرأه علي، يقول أنا قرأت نصف التفسير عليه والباقي قرأه علي. نعم، فأيضا يعني هذا ليس بقدح في ورقاء في روايته للتفسير عن ابن أبي نجيح. نعم، هو لا شك السماع من لفظ الشيخ هذا هو الأولى، يعني صيغ التحمل. طبعا هناك عدة صيغ كما تعلمون، أعلاها وأولاها هو أن يسمع التلميذ من لفظ الشيخ، هذا هو أولاها، لكن هذا ليس بالكثير، هذا يعني خاصة في الطبقات الوسطى، يعني في طبقة أتباع التابعين ومن أتى من بعدهم، ومن أتى أيضا من بعدهم. فكانوا في الغالب يقرؤون على شيوخهم، وممن اشتهر بذلك الإمام مالك ما كان يقرأ، وإنما يقرأ عليه الموطأ بحضرته ويستمع الباقون يستمعون، وهناك من يقرأ الموطأ على الإمام مالك. نعم، هناك من سمع الموطأ أو بعضه من لفظ مالك، ولكن في الغالب أنه كان يقرأ عليه، ولذا يعني مثلا يحيى بن يحيى التميمي يقول عن مالك قراءة عليه وأنا أسمع، وغير يحيى قراءة عليه يقولون في مالك قراءة عليه وأنا أسمع، يعني كان الموطأ يقرأ عليه، هناك من يقرأه عليه والباقون يستمعون. نعم، فهذا يسمى، طبعا هذا يسمى إذا قرأ على الشيخ فيقول التلميذ أخبرنا، في الأول يقول حدثنا إذا كان هو سمع من لفظ الشيخ، إن كان لوحده يقول حدثني، وإن كان مع جماعة يقول حدثنا، وإذا كان التلميذ هو الذي يقرأ يقول أخبرني، وإذا كان مع جماعة يقول أخبرنا. نعم، إذا كان بالنسبة للباقين يقولون أخبرنا، وبعض أهل العلم وجمع منهم كانوا عندهم أخبرنا وحدثنا سواء بمنزلة واحدة، وقد ألف الطحاوي رسالة في ذلك وأشار إلى هذا البخاري، ذكر هذا البخاري في كتاب الصحيح في كتاب العلم، وذكر عن جمع من أهل العلم أنهم يرون أخبرنا وحدثنا سواء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا هذا لا يعيب ورقاء كونه لم يسمع كل التفسير من مجاهد، ابن أبي نجيح، فبعضه سمعه وبعضه قراءة عليه، بعضه سمعه من نفس ابن أبي نجيح وبعضه هو قرأه على ابن أبي نجيح. نعم. ثم قال عن مجاهد هو بن جبر المكي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي بعد 100، قيل 103 وقيل 104 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو من أجل تلاميذ ابن عباس ومن أشهرهم، وخاصة فيما يتعلق بالتفسير، وقد كان أهل العلم يثنون على تفسير مجاهد، وقد ثبت عن مجاهد يقول قرأت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، أوقف عند كل آية وأسأله عنها. فلذا أهل العلم يثنون على تفسير مجاهد كسفيان الثوري والشافعي يثنون على تفسير مجاهد. نعم، قال في قوله عجل لنا قطنا قال عذابنا، قال وحدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال حدثنا ابن يوسف هو كما تقدم محمد بن يوسف الفريابي، سفيان قال حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، توفي عام 161 خرج له الجماعة. قال عن أشعث بن سوار، أشعث بن سوار الكندي البصري، وأشعث بن سوار لا يحتج به، أشعث بن سوار لا يحتج به وهو ضعيف الحفظ فهو لا يحتج به. نعم، ولكن يكتب حديثه ويتقوى بغيره. قال عن الحسن في قوله ربنا عجل لنا قطنا قال عقوبتنا، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام، توفي عام 110. نعم، ورواية ابن خزيمة عن أشعث بن سوار، رواية ابن خزيمة عن أشعث بن سوار إما أنه يرى أنه ثقة فلذا روى عنه، وإما أنه يرى يعني أن فيه ضعفا، ولكن يعني فيما يتعلق بما جاء عن التابعين وأمثالهم الأمر فيه أوسع وأسهل، يعني الخبر الذي يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل الخبر الذي يأتي عن الصحابة، وما جاء عن التابعين ليس مثل ما جاء عن الصحابة، اللي عن الصحابة أهم مما جاء عن التابعين، وهكذا. نعم، فإما أنه يرى أنه لا بأس به، وإما أنه يرى أن فيه ضعف، ولكن بما أن الأمر لا يتعلق برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء يرويه عن الحسن البصري وقد جاء مثله عن غيره، فلذا روى عنه في ذلك. نعم، قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة، إسماعيل بن خزيمة هذا كما يعني هنا هو عم محمد بن إسحاق بن خزيمة المصنف. نعم، فهو إسماعيل بن خزيمة السلمي مولاهم، وإسماعيل بن خزيمة هذا ليس بالمشهور وهو ليس بالمكثر فيما يظهر، وحتى أن ابن خزيمة لم يكثر عنه، وإسماعيل هذا قد وثقه الذهبي، لم أقف له على ترجمة لا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولا كذلك أيضا في ثقات ابن حبان. نعم، فهو يعني مقل وليس له رواية في الكتب الستة، وثقه الذهبي، ويبدو أن توثيق الذهبي له من رواية ابن خزيمة عنه، ولم يأتي بما ينكر. ابن خزيمة كما تقدم قبل قليل أنه يشترط أن لا يروي عن الضعفاء، لأنه قد اشترط الصحة في كتابه، فعندما روى عن عمه وهو من أدرى الناس بعمه، ولم نقف على أحد تكلم في عمه، فالأصل أنه ثقة أو لا بأس به، لا بأس به مقل، ولذا الذهبي قد وثقه. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني أبو بكر اليمني، توفي عام 211 وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة من الحفاظ، ولكن له بعض الأوهام، له رحمه الله بعض الأوهام، وخاصة بعدما أصيب بالعمى، هو أصيب بالعمى نحو 200، ولذا قال الإمام أحمد من سمع منه قبل أن يصاب بالعمى فحديثه صحيح، أو نحوها العبارة، فروايته قبل أن يصاب بالعمى لا شك أنها أقوى وأصح من روايته بعدما أصيب بالعمى، لأنه بعدما أصيب بالعمى صار يلقن، أصبح يلقن، فقد يقع في الخطأ أو قد يدخل عليه ما ليس من حديثه. نعم، والأصل أنه ثقة حتى بعدما أصيب بالعمى، لكن حديثه ليس مثل حديثه القديم، وممن روى عنه قديما أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم ممن روى عنه قديما. وفي حديثه تفصيل آخر، أنا ذكرت قديما في دروس الترمذي. نعم. ومن جملة التفصيل أن عبد الرزاق فيما رواه عن معمر هذا من أصح حديثه، لأنه من أثبت الناس في معمر، ومن أكثر الناس رواية عن معمر، فهو المقدم في معمر. نعم، يعني بخلاف رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري، فقد كل ما فيه هو سمع من سفيان الثوري في وقتين في مكانين، سمع منه باليمن وسمع منه بمكة. سماعه منه باليمن أصح، لأنه جاء سفيان الثوري إلى اليمن وسمع منه عبد الرزاق. سمع منه بمكة كما ذكرت، سماعه منه بمكة ليس مثل سماعه منه باليمن، ففي سماعه منه بمكة فيه شيء، ولذا تكلم بعض الحفاظ عليه كالإمام أحمد، تكلموا فيه فيما رواه عن سفيان، ومما يستنكر يحملون على أن هذا مما سمعه من عبد من سفيان في مكة. نعم. والسبب في ذلك أنهم كانوا على جناح سفر، وكان هذا في الحج، هذا غالب والله أعلم في الحج، والناس مشغولين، وقد يكثر قد يكثر سفيان من التحديث في هالمجلس، لأنهم يريدون أن يسمعوا منه، والوقت قصير، الوقت ضيق، يعني وقت حج والناس ينتقلون، ليس مثل في اليمن مستقر وجالس. نعم. فهذا جعل ما يضبط، ما يكون سماعه متقن، جعل هذا سماع عبد الرزاق لسفيان في مكة ليس مثل سماعه باليمن. نعم. عن معمر هو أبو راشد البصري من كبار الأئمة، توفي عام 53 ومئة وقيل غير ذلك، أبو عروة نزيل اليمن، خرج له الجماعة. طبعا أيضا معمر هو كما ذكرت أو كما هو معلوم أحد الأئمة، ولكن في حديثه بعض التفصيل، ما حدث به في اليمن هذا صح حديثه، وممن سمع منه باليمن عبد الرزاق طبعا، لأن معمر جاء عندهم في اليمن وأراد أن يرجع إلى بلده البصرة، فأرادوا أن يبقى عندهم، فماذا فعلوا؟ زوجوه، قالوا قيدوه، أي زوجوه، فزوجوه فبقي عندهم إلى أن توفي. يعني أحيانا كان يرجع إلى بلده لكن لا يقيم، يرجع إلى بلد الأصل يعني البصرة. نعم. فأصبح حديث معمر باليمن أصح حديثه، وأما ما حدث به بالعراق ففيه أوهام وفيه أخطاء، لأنه لم يكن كتابة يعني في بلد، عندما البلد اللي استقر فيها ونزل وسكن وأقام وجلس كانت كتبة عنده ويحدث شيئا فشيئا. في البصرة قد تكون كتبة ليست عنده، وقد كما ذكرت يعني يحدث ويكثر، والإكثار مظنة الخطأ، فلذا حديثه بالبصرة والعراق فيه بعض الشيء. نعم. وأيضا فيما يتعلق بشيوخه فيه أيضا تفصيل، ما رواه عن الزهري فهو مقدم فيه، وأما ما رواه عن غير الزهري كثابت مثلا البناني، هناك من تكلم في رواية معمر عن ثابت البناني، أما في روايته عن قتادة جاء الأمرين، جاء الثناء أو جاء ما يدل على ضبطه لحديث قتادة، وجاء ما يدل على أن في روايته عن قتادة فيها شيء. نعم. لأنه سمع من قتادة قديما، معمر سمع من قتادة قديما، وقتادة يعني توفي أيضا قديما، توفي عام 1710. نعم. قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري، توفي عام 1710، خرج له الجماعة، من كبار الحفاظ، متقن. قال طبعا إلا في رواية عن سعيد المسيب أيضا يعني فيها بعض الشيء، قال نصيبنا من النار، هذا في تفسير الآية الكريمة ربنا عجل لنا قطنا. نعم. طبعا هذه التفسيرات أي عذابنا وعقوبتنا ونصيبنا من النار هي بمعنى واحد، معناها واحد، عذابنا عقوبتنا، ونصيبنا من النار والعياذ بالله أيضا هو العقوبة والعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه التفسيرات كلها بمعنى واحد وإن اختلفت من حيث اللفظ. هذا أحد التفسيرات التي قيلت في هذه الآية الكريمة. والتفسير الثاني الذي سوف يأتينا عن سعيد بن جبير قال نصيبنا من الجنة، نصيب أي نصيبنا من الجنة، هذا التفسير الثاني. وأما التفسير الثالث لهذه الآية الكريمة فهو عجل لنا نصيبنا سواء كان من الخير أو من الشر، عجل لنا نصيبنا في الدنيا سواء كان ذلك من الخير أو من الشر، عجل لنا نصيبنا في الدنيا سواء كان خيرا أم شرا. وهذا اختيار ابن جرير، هذا اختيار ابن جرير الطبري قال ابن كثير، وهذا ما يدور عليه كلام الضحاك وإسماعيل ابن أبي خالد، فأشار إلى أن هذا أيضا هو قول إسماعيل ابن أبي خالد والضحاك بن مزاحم. نعم، و طبعا هذه التفسيرات أيضا متقاربة، لأن قطنا معناه نصيبنا، قطنا معناه نصيبنا، فمن فسرها نصيبنا من العذاب والعقوبة والعياذ بالله لأن سياق الآيات في العذاب وفي القوم المكذبين، لأن سياق الآيات طبعا هي في سورة صاد، لأن سياق الآيات في آيات الوعيد وفي القوم المكذبين. نعم، فبذلك فسرها ابن عباس وغيره كما عندنا هنا ممن جاء عنه مجاهد والحسن، نعم، وكذلك قتادة، نعم. ومن قال من الجنة هذا جاء عن سعيد بن جبير كما سوف يأتي بمشيئة الله. وجه ابن كثير ما جاء عن سعيد بن جبير أو من فسرها بنصيبنا من الجنة، قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والتكذيب والاستبعاد لهذا الشيء، قالوا أنهم قالوا هذا على سبيل الاستبعاد والتكذيب والاستهزاء، يعني إذا كنت أنت وعدت من آمن بالجنة، يعني يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام والخير وكذا وكذا، فأعطنا نصيبنا، جبه لنا في الدنيا، عجله لنا في الدنيا. نعم، ولا شك أن هذا على سبيل والعياذ بالله الاستهزاء والاستبعاد والتكذيب، لأنهم لو كانوا صادقين كان اتبعوا ماذا؟ كان اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا الحق. نعم، وأما ما قاله ابن جرير قال، يعني اللي رجح ابن جرير كما تقدم نصيبنا سواء كان من الخير أو من الشر، لأن كما تقدم القط هو النصيب، إذن عجل لنا نصيبنا في الدنيا سواء كان هذا خير أو كان شرا. نعم، وهذه يعني كما تقدم هذه المعاني ليس فيها، هذه التفسيرات ليس فيها تضاد، هذه التفسيرات ليس فيها تضاد. نعم، وطبعا يعني القول الأول هو الأقرب وهو الذي بدأ به ابن خزيمة، لأن سياق الآيات كما تقدم في الوعيد والتهديد، فقالوا يعني كأنهم والعياذ بالله يعني الكفار من استكبارهم وعتوهم وتكذيبهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نحن لا نبالي، هذا معنى كلامهم والعياذ بالله، إن كان أنت تهددنا بالعذاب والوعيد والعقوبة فأجلها لنا على سبيل على سبيل الاستكبار والتحدي والعياذ بالله. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو الثوري عن ثابت بن هرمز، وثابت بن هرمز هو الكوفي، وثابت قد وثقه الجمهور، ثابت قد وثقه الجمهور. طبعا نقل ابن القطان الفاسي أن الدارقطني قد ضعفه، قال هو ثقة ولم يضعفه إلا الدارقطني أو نحوها العبارة. وفي التهذيب أن الأزدي تكلم فيه، قال يتكلمون فيه أو نحو ذلك. أما الأزدي فلا يعتد بقوله بعد توثيق الجمهور لثابت بن هرمز، الجمهور قد وثقوا ثابت بن هرمز، وثقاه ابن معين والإمام أحمد وغيرهما. والأزدي أيضا معروف بالتشدد، وهو أيضا مضعف. الأزدي مضعف ومعروف بالتشدد، يعني أحيانا يضعف الثقات، أو فإذا لا يعتد بكلامه. وأما بالنسبة للدارقطني فأنا لا أدري هل هذا يعني ثابت عن الدارقطني أم لا، أنا ما استقصيت هذا أو ما بحثت وتأكدت من ذلك. نعم، لأن طبعا من القطان الفارسي متأخر. المهم لو ثبت هذا فهذا جرح مجمل غير مفسر، يقابل توثيق الجمهور لثابت بن هرمز، فثابت كما تقدم ثقة. قال عن سعيد بن جبير هو الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي من كبار الأئمة ومن أجل تلاميذ بن عباس، طبعا قصة مع الحجاج وقتله له قصة مشهورة، وسعيد رحمه الله قد دعا عليه، دعا أن الله عز وجل لا يسلطه على أحد بعده، ولذا جاء بأنه توفي بعد قتله لسعيد بليالي. الحجاج هلك بعد قتله لسعيد بن جبير بأيام معدودة. نعم، فسعيد قتل وهو صغير رحمه الله، لم يتجاوز 50 أو كان نحو ذلك، وحتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثني عليه ويقول يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة تسألونني وفيكم ابن أم الدهمة، ويعني بذلك سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. قال في قوله عز وجل عجل لنا قطنا، قال نصيبنا من الجنة، وتقدم توجيه ذلك. قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا سلم بن جنادة، وسلم بن جنادة هو بن سلم السوائي الكوفي، وهو ثقة له بعض الأوهام، توفي عام 54 و200. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح ابن مليح أو رؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 98 و100 أو 97 و100. قال عن سفيان هو الثوري الإمام الحافظ، نعم، عن أبي المقدام وهو ثابت بن هرمز، أبو المقدام الكوفي ثابت بن هرمز، عن سعيد بن جبير قال عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال نصيبنا من الآخرة. نعم، طبعا هذه نصيبنا من الآخرة أيضا تحتمل الأمرين، يعني نصيبنا سواء كان خيرا أو شر، لكن في الرواية التي سبقت قال نصيبنا من الجنة. نعم، قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا عم إسماعيل أي بن خزيمة قال أخبرنا عبد الرزاق هو بن همام. نعم، طبعا الذهبي لم يذكر شيخا له سوى عبد الرزاق، وكما ذكرت قبل قليل هو مقل. قال حدثنا معمر بن راشد عن عطاء الخراساني في قوله قطنا، قال قضاءنا أي ما قضيته لنا. نعم، وهذا أيضا يحتمل الخير ويحتمل ماذا؟ الشر، ما قضيته لنا سواء كان خيرا أم شرا. نعم، طبعا هذا عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب، وقيل أبو عثمان وقيل أبو صالح، وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني هو من التابعين وروى عن جمع من الصحابة، لكن أغلب من روى عنهم من الصحابة لم يسمع منهم، بل قال الطبراني لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس، الطبراني يقول لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس أي بن مالك رضي الله عنه، وروى عن التابعين كسعيد بن المسيب وغيره. نعم، عطاء الخراساني وثقه الجمهور، وهناك من تكلم فيه من الأئمة، وراجح أنه صدوق، وراجح في عطاء أنه صدوق له بعض الأوهام، له بعض الأوهام، ومن ذلك أن سعيد المسيب قال كذب علي عطاء ما حدثته بذلك، ومعنى هنا كذب معناها ماذا؟ أخطأ، معناه هنا أن عطاء أخطأ علي، ليس معنى تكذيب لا، وإنما أنه أخطأ، هذا معنى ما جاء عن سعيد هنا. نعم، فعطاء تكلم فيه بعض الأئمة فله بسبب بعض الأوهام، فله بعض الأوهام، والأصل أنه صدوق. نعم، قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن عمر المقدمي، ومحمد بن عمر هو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم وهو صدوق. قال حدثنا أشعث بن عبد الله، وأشعث بن عبد الله هو الخراساني، أشعث بن عبد الله هو الخراساني، وقيل أشعث بن عبد الرحمن، قيل أشعث بن عبد الرحمن. وأشعث بن عبد الله الخراساني ثقة. عن شعبة، شعبة هو ابن الحجاج العتك الواسطي أبو بسطام نزيل البصرة من كبار الأئمة، توفي عام 60 و100، خرج له الجماعة. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الكوفي ثقة جليل، توفي بعد 40 و100، قال في قوله عجل لنا قطنا، قال رزقنا. نعم، هذا أيضا يشمل يعني الأمرين ابن كثير، أو قد يشمل الأمرين ابن كثير جعل يشمل الأمرين، ابن كثير جعله أي عن إسماعيل بن خالد يشمل الأمرين. نعم، لكن يعني هنا الرزق هو الأصل يعني فيما يتعلق بالخير، رزقنا من الدنيا ونصيبنا منها من زهرة الحياة الدنيا وما يرزق من قبل الله عز وجل. نعم، وكما تقدم يعني كل هذه التفسيرات يعني ليست كما تقدم بمتضادة، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن غالب ما يأتي عن السلف في التفسير أنه من الاختلاف الذي يأتي عنه في التفسير من باب اختلاف التنوع، وليس اختلاف ماذا؟ وليس اختلاف التضاد، وإنما اختلاف التنوع. وكما تقدم يعني هذا الاختلاف هنا في هذه الآية هو أن القط هو النصيب، فنصيبنا من الدنيا، نصيبنا من الآخرة، رزقنا، كلها يعني معناها تدور على ما كتب لنا، ونصيبنا تدور على هذا الشيء. نعم، وكما تقدم القول الأول وهو الذي جاء عن ابن عباس وهو الذي بدأ به ابن خزيمة رحمه الله، عقوبتنا وعذابنا، لأنهم قالوا هذا على سبيل التحدي والعياذ بالله والاستكبار، وأنهم لا يبالون. نعم، فقالوا هذا على سبيل التحدي والاستكبار والعياذ بالله. نعم، هو في الحقيقة جرى الكلام إلى الكلام على قطني قطني، هو جرى الكلام على يعني لفظة قطني قطني أو قط قط اللي تقدم لنا احتجة الجنة والنار، فهو بعد أن ساق الأدلة على إثبات القدم لله عز وجل تكلم على هذه اللفظة، تكلم على هذه اللفظة، وهذا جعل يتكلم على ما يتعلق بهذه اللفظة وما كان من باب هذه اللفظة. نعم، وتقدم لنا أن قط في الأحاديث حتى تقول قطن قطن أي حسبي وكافيني، أي حسبي وكافيني. وأما في الآية فمعناها النصيب كما تقدم، وأنتم تعلمون أن أحيانا الكلمات يكون لفظها واحد ويكون معناها يختلف باختلاف ماذا؟ السياق، يختلف باختلاف سياقها. نعم، يعني مثل لفظة العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين عين الماء، وتطلق على العين الذهب. نعم، فالذي يحدد معاني هذه الكلمة هو السياق، سياق الكلام الذي جاءت فيه هذه الكلمة، فهذا الذي جره إلى الكلام على القط بعد أن ذكر الاختلاف في ضبطها، ثم تكلم على قطنا لأن له علاقة بالقط، نعم علاقة بهذه اللفظة، فهذا هو الذي دعاه إلى ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، قال الفعال لما يشاء على عرشه جل وعلا، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره. نعم، من الصفات العظيمة التي اتصف بها ربنا جل وعلا هو صفة الاستواء على العرش، وهذه الصفة كما تعلمون جاءت في القرآن الكريم، وجاءت كذلك أيضا في السنة النبوية كما سوف يأتي في الأحاديث التي سوف تأتينا بمشيئة الله، وجاء أيضا هذا عن الصحابة، وجاء أيضا جاءت هذه الصفة عن الصحابة. في إثباتها لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أجمع المسلمون في الصدر الأول، وأن هذا استواء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، وأن ربنا عز وجل قد استوى على العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم، يعني هناك من أهل البدع ممن يقول كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه وهو ما كان عليه الآن، وهو قصد نفي ماذا؟ قصد نفي الاستواء، قصده نفي الاستواء. نعم، فهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل ربنا عز وجل قد استوى على العرش سبحانه وتعالى، وذكر ذلك في 7 آيات في كتابه سبحانه وتعالى. والاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، ولكن الكيف ماذا؟ مجهول. الإمام مالك عندما سئل رحمه الله عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به ماذا؟ واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. السؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الاستواء، عن كيفية الاستواء. فكيفية صفات ربنا جل وعلا غير معلومة لدينا. ربنا عز وجل أخبرنا عن صفاته سبحانه وتعالى، ولكن لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. فالواجب علينا أن نثبت هذه الصفات لله عز وجل، ومن ذلك صفة الاستواء. طبعا كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي أن الاستواء معلوم في اللغة، ومعناه العلو، أي على العرش. الرحمن على العرش استوى، أي على. ومعناه كذلك أيضا الصعود والارتفاع، ثم استوى إلى السماء، أي على وصعد جل وعلا. ومعناه كذلك أيضا الاستقرار، هذا من معاني أيضا الاستواء، أيضا هذا من معاني الاستواء. فكما ذكر ابن القيم أن هذه العبارة أو هذه الكلمة لها 4 معاني، وهي معاني متقاربة: معناها العلو، ومعناها الارتفاع، ومعناها الصعود، ومعناها كذلك أيضا الاستقرار، لتستو على ظهوره أي تستقو، أي تستو على ظهوره أي تستقو. فمن معاني الاستواء الاستقرار. فربنا جل وعلا استوى على العرش، أي على وصعد وارتفع سبحانه وتعالى. فكما قال الإمام مالك أن الاستواء معلوم، معلوم في اللغة العربية التي أنزل الله عز وجل بها القرآن الكريم، وبعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون في الصدر الأول. نعم، قال: كما في قولها: الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، أي على وارتفع. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي جل وعلا استوى بعد إن لم يكن مستويا على العرش، وذلك في قوله عز وجل: ثم بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى ماذا؟ ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل قد استوى على العرش سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع أولوا هذه الصفة العظيمة فقالوا: استوى أي استولى، وهذا التفسير لا شك أنه باطل، هذا التفسير باطل ويخالف ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، وكذلك أيضا يوجب النقص والعياذ بالله. الاستيلاء يكون بعد ماذا؟ بعد مغالبة. استولى على كذا، أي بعد مغالبة وبعد بذل قوة حتى استولى. ومن الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكه جل وعلا؟ فهذا أيضا مع أنه تفسير محدث، وكما قال الإمام ابن تيمية أن أول من قال أول من أنكر استواء الله جل وعلا على عرشه هو الجعد بن درهم، وقال استولى، وأخذ هذا عنه الجهم بن صفوان، وانتشر بين الجهمية وأمثالهم من أهل البدع. فهذا بالإضافة إلى أن هذا التفسير محدث ويخالف ما جاء في الكتاب والسنة، أيضا يخالف ما جاء عن الصحابة والتابعين، وفيه أيضا نقص، فيه انتقاص لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك لأن الاستيلاء معناها المغالبة. نعم. وهم دائما يستدلون ببيت ينسبونه، يعني عفوا، بيت أن استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هذا استوى بشر على العراق، أي بشر بن مروان، هذا فيما يتعلق بالمخلوق، هو بشر كان ملكا على العراق كان ولا لم يكن ملك؟ فمغالبة، يعني بنو أمية استولوا، حصل استيلاء، يعني في عهد مثلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني كان هو الخليفة إلى أن قتل رضي الله عنه. طبعا كان بينه وبين بني أمية منازعة، هو أرسل مروان بن الحكم لكي يأخذ، طبعا دانت له الأمصار، دانت لعبد الله بن الزبير بعد يزيد بن معاوية، بعد يزيد بن معاوية جاء معاوية ابن يزيد، يعني جلس 40 يوم وتوفي، وكان من أهل الصلاح والخير رحمه الله، بخلاف والد يزيد فحصل منه كما تعلمون شر. نعم، ما يعني من قتل الحسين رضي الله عنه وما جرى على أهل المدينة، نعم، كان فيها بقية الصحابة. نعم، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه دانت له الأمصار، وأرسل بشر بن مروان، أرسل عفوا مروان بن الحكم حتى يأخذ له البيعة ممن بقي هنا، يعني بقيت بقية في بعض بلاد الشام، ولكن مروان بن الحكم انقلب عليه ودعا لنفسه، ثم جلس سنة وتوفي، وجاء بعد ابنه عبد الملك بن مروان، وحصل بينه وبين عبد الله بن الزبير منازعة وقتال، إلى أن قتل عبد الله بن الزبير، قتله الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان. نعم، عبد الله بن الزبير كان أرسل على العراق، أرسل أخوه مصعب بن الزبير، أرسله على العراق، وحصل بينه وبين الجيش الأموي قتال، فقتل مصعب واستولوا على العراق، فحصل نعم استيلاء، أرسل بعد ذلك بشر بن مروان حاكما على العراق. نعم، بشر الأخطل، الأخطل، نعم نعم، يعني المهم، لكنه هو عربي، هو التغلبي عربي، شعر محتج به. طبعا بشر يعني عندما جاء على العراق جاء الحسن وزاره، الحسن بن أبي الحسن البصري، قيل أنه كتب إلى أخيه عبد الملك، قال أن يدي مشغولة في العراق وبقيت يدي الأخرى فارغة، قال يدي إحدى يدي مشغولة بالعراق ويدي الأخرى ماذا؟ فارغة. فيقولون أيضا أعطاه الحجاز. بعد ذلك بمدة قصيرة وقعت الآكلة في يده، أو مرض في يده، فقيل اقطعها قبل أن تسري في باقي جسدك، فلم يوافق على هذا فسرت في سائر جسده إلى أن توفي. نعم، فالشاهد من هذا، نعم، هذا بالنسبة لبشر، نعم استولى، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى من الذي ينازع في ملكه عز وجل؟ نعم، قال: وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، سبحانه وتعالى. طبعا سوف يأتينا أن 7 سماوات وبين كل سماء وسماء 500 عام، ثم بعد ذلك الماء، ثم بعد ذلك عرش الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مستو على العرش سبحانه وتعالى. والعرش هو سرير الملك، سرير الملك، هذا هو العرش. قال: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا وهذا الواجب على كل مسلم، الإيمان والتسليم، أن خالقنا مستو على عرشه جل وعلا، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية إنه استولى على عرشه. وكما ذكر الإمام بن تيمية أن أول من قال بهذا القول هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان. نعم، أنه استولى على عرشه لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا، كذلك الجهمية. نعم، طبعا السلف كانوا يسمون كل من أنكر الصفات يسمون ماذا؟ يسمون جهمي، وهو معطل أيضا، لأنه ما أنكر الصفات إلا عطل الله جل وعلا عن صفاته وأسمائه الحسنى، عن صفاته العلى وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في الدرس القادم. طبعا قبل أن ننتهي تماما، تقدم الكلام لنا فيما سبق على مسألة الاحتفال بالموالد، وتقدم لنا الكلام على أن هذا الأمر بدعة، وتقدم أيضا لنا ذكر الأدلة على ذلك. ولذا اختلف أهل العلم في اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل اختلفوا كذلك أيضا في الشهر الذي ولد فيه، وإن كان المشهور هو ربيع الأول، ولكن هناك أيضا خلاف في الشهر. وأما في اليوم فالخلاف أكثر وأكبر، الشهر أكثر أهل العلم على أنه في ربيع، وهناك من قال غير ذلك. نعم، لكن خلافهم أكثر وأكبر في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فقيل ليومين خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لثماني أيام خلت من الشهر، وقيل في اليوم الثاني عشر. نعم، أقوال متعددة قيلت في مولد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دليل بين على الوقت الذي ولد فيه من حيث اليوم. والسبب في هذا هو لو كان هذا الشيء مما ينبغي أن يحفظ وأنه من الدين، كان هذا حفظ ولا ما حفظ؟ كان حفظ وعلم، كان هذا حفظ وعلم. نعم، ولكن هذا الأمر ليس فيه كبير فائدة فيما يتعلق بهذا الشيء. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ولد في يوم الاثنين، لكن هل هو في اليوم الثاني ولا الثامن ولا الثاني عشر؟ نعم، الله أعلم في الوقت أو اليوم بالضبط الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذا كما تقدم أن الصحابة والتابعين ومن أتى من بعدهم لم يحتفلوا، وتقدم لنا أن حتى الذين يقولون بالاحتفال بالمولد أنهم يقرون بأن السلف الصالح لم يحتفلوا بالمولد، ونص على هذا جمع من أهل العلم، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله وتلميذ السخاوي، يعني ممن يقولون بالاحتفال، ولكن هم قد نصوا على أن الصحابة والتابعين لم يحتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا الحافظ بن حجر كما تقدم لنا خرج الاحتفال على ماذا؟ نعم، قال نخرجه هذا على صيام يوم عاشوراء. نعم، وفي الحقيقة أن هذا ليس بدليل على ما قال، وتقدم الرد على هذا. وقال السيوطي نخرج هذا، طب السيوطي من يرى الاحتفال؟ قال نخرج هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه قد عق عن نفسه بعدما كبر، يعني قال عق عن نفسه أي ذبح وأطعم. إذن نحن بهذا اليوم نحتفل ونذبح ونطعم وكذا وكذا، لكن يعني كما تقدم لنا أن هذا الحديث باطل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عق عن نفسه. نعم، وتقدم لنا ذكر المفاسد التي حصلت بسبب هذه البدعة، وقبل طبعا ذكرنا نحو 9 أو 10 من المفاسد، وتقدم لنا أيضا أن أول من أحدث هذا من؟ نعم هم العبيديون الذين ينسبون بالفاطميين، ولأنهم يزعمون الانتساب إلى آل البيت، وآل البيت براء منهم ولم يثبت نسبهم، بل أن جدهم المشهور أو الذي قال بعض أهل العلم أنه كان من اليهود وليس من العرب فضلا أن يكون من آل البيت. وهذه الدولة أردى دولة قامت في بلاد الإسلام تقريبا على مر التاريخ منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، لأن حكامها كانوا يعني بعضهم كان يدعو إلى عبادة من؟ إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. نعم من المفاسد، على طبعا ذكرنا عدة مفاسد تسعة أو نحو ذلك، من المفاسد أيضا أن بعض من يحتفل بهذا اليوم والعياذ بالله جعل صيام هذا اليوم حرام. لماذا جعل حرام؟ قال لأنه عيد، والعيد يحرم ماذا؟ يحرم صيامه. فهناك ممن قال بهذا، هناك ممن قال بهذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين لأنه ماذا؟ ولد في يوم الاثنين، وهؤلاء يقولون حرام، وهؤلاء يقولون حرام. فكما تقدم لنا في الدرس الماضي، البدعة تجر إلى ماذا؟ تجر إلى الانسلاخ من الدين. البدعة تجر إلى الانسلاخ من الدين. وتقدم لنا في ما ورده الدارمي في قصة الناس اللي كانوا جالسين في مسجد الكوفة حلق حلق، وشخص يقول سبحوا 100 كبروا 100 فيفعلون ذلك، فجاء ابن مسعود وأنكر عليهم القصة كما تقدم لنا. فقال الراوي رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. شوف شلون البدعة جرتهم إلى ما هو أعظم وأكبر، جرتهم إلى شيء أكبر وأعظم من هذا. فهناك والعياذ بالله ممن يحرم صيام اليوم الثامن، إذا كان هو يرى أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع يحرم صيام هذا، يقول لأنه عيد. نعم فانظر يعني هذه البدعة جرت إلى ماذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين، وعندما سئل قال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم أيضا من المفاسد التي تحصل أيضا بسبب هذه البدعة هو اختلاط الرجال بالنساء. فهناك احتفالات والعياذ بالله مختلطة، هناك احتفالات مختلطة. فالمهم هذه البدعة فيها مفاسد عظيمة، وتقدم لنا الإفاضة في هذا فيما سبق. نعم طبعا أهل العلم، هناك جمع من أهل العلم من أنكر هذه البدعة، ومن هؤلاء الفاكهاني، تاج الدين الفاكهاني اللخمي له رسالة في ذلك، هي فتوى ومطولة عبارة عن رسالة طبعت، ومنهم ابن الحاج في كتابه المدخل، ومنهم أيضا أبو عبد الله الحفار، وغيرهم يعني جاء عن جمع من علماء المالكية إنكار هذه البدعة، وغيرهم من أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيرهم. فأهل العلم أنكروا هذه البدعة، وهذه البدعة كما تقدم يعني جرت إلى بدع كثيرة من كثرة الاحتفالات والمهرجانات وما شابه ذلك مما لم ينزل الله به من سلطان، فينبغي الحذر من هذه البدع. طبعا نعم الكلام مشكل ابن تيمية رحمه الله. نعم يرى أنهم كلهم الأجر اللي يحتفلون بالمولد من جهة يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة صدق النية، نعم، ويحصل لهم البدعة من جهة المخالفة، فكيف يجمع في آن واحد وفي وقت واحد بين حصول الأجر وحصول البدعة؟ هذا على أصل المحبة، هذا على أصل النية المحبة، لكن هذا العمل محدث وبدعة، هذا على أصل الأمر، هذا على أصل الأمر، لكن أصل هذا العمل محدث وبدعة. ولو أيضا أن إنسان جرته المحبة والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك والغلو، فأصبحت هذه المحبة يثاب عليها، ولا محبة شركية؟ أصبحت هذه المحبة شركية، فهذه المحبة جرت إلى بدعة، فهو المقصود الأصل فقط، ولا جرت إلى بدعة؟ هذه المحبة جرت إلى بدعة، بدعة ضلالة كما تقدم. نعم أهل العلم طبعا ألفوا مؤلفات كثيرة في هذه القضية، ومن أحسن ما ألف في هذه المسألة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، ألف مجلد كامل وتوسع في متى حدثت هذه البدعة، وتوسع في نقل كلام أهل العلم، فرد نقل كلام من يجيزها ونقل كلام أهل العلم، فيتتبع شبهات من يجيز هذه البدعة ورد عليها شبهة شبهة بكلام أهل العلم. وممن أيضا أنكر هذه البدعة وردها الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، له أيضا كلام كثير وجميل في رد هذه البدعة. فالشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى كتاب يعتبر من أحسن ما كتب، وفيه فوائد جمة، يعني مع أنه الكتاب في أصل هذه القضية، ولكن فيه قواعد مهمة فيما يتعلق باتباع السنة وإنكار البدعة، وفيه بيان لذكر قواعد حتى في نهاية كتابه رحمه الله، وتكلم على البدع وناقشها، وناقش من يقسم البدع إلى 5 أقسام كالعز بن عبد السلام والقرافي، يجعلون البدع 5 أقسام، ونقل كلام أهل العلم في الرد على هذا التقسيم، وتتبع الأحاديث الباطلة والموضوع التي يذكرونها أو يخرجون عليها هذه البدعة، وما كان صحيحا ذكر معناه أو وجه الوجه الصحيح وبين بطلان ما يستدلون به، كل هذا بكلام أهل العلم. فكتاب رحمه الله من أحسن ما كتب في هذا المجال، فكتاب رحمه الله كتاب قيم وفيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة وجمة. وهذا الكتاب طبعا طبع مفرد وطبع ضمن مجموع، طبع مفرد لوحده وطبع أيضا ضمن مجموع، مجموع طبعته دار الإفتاء بمجلدين، هذا هو المجلد الثاني، وأغلبه هو في كتاب الشيخ إسماعيل رحمه الله، هم دار الإفتاء طبعوا مجلدين في إنكار هذه البدعة، يعني أول ما ابتدأوا الظاهر بكلام لرسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، ورسالة أيضا للشيخ العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، إلى أن ذكروا كلام، إلى أن ذكروا كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره. نعم، فهذا الكتاب نوصيكم به، هو كتاب قيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.